النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته وهذا ثابت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح أو قبل صلاة الصبح. وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 أي بعد الظهر، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي 2 ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي 2. وكذا المحفوظ عنه في سنة الفجر إنما كان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم كما قالت حفصة، وهذا في الصحيحين. وفيهما أي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 بعد الجمعة في بيته، وسيأتي تفصيل القول في سنة الجمعة عند الحديث عن أحكام الجمعة وآدابها. وهو موافق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. وهذا يشعر بأن البيت الذي لا يصلى فيه لا يصلي فيه أهله كالقبر. وكان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض. في الأصل صلاة السنن في البيت، لكن لو حصل مرة أو 2 أو أكثر أو أقل إنه صلىها في المسجد فده بيكون لسبب من الأسباب. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى عمل الله بعيدا عن بيته، ولن يرجع إلى بيته حتى يطوف وقت السنة، فهذا مما يجعله يعجل بصلاتها في المسجد. فالحاصل أنه لم يكن من دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة صلاة السنن في المسجد إلا لعارض. طبعا الحاصل الآن عكس ذلك، أكثرنا يصلي في المسجد ما لا يصلي في البيت. قال: كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. الأصل في الفرائض المسجد، والأصل في النوافل البيت. وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا. لم يكن يترك سنة الفجر ولا الوتر لا في السفر ولا في الإقامة أو الحضر. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى سنة راتبة غيرهما. الآن عندنا سنن آكد من سنن، احنا قلنا فيه كان سنة مؤكدة 12 إلى 10، لكن آكد هذه المؤكدة ايه؟ 2 اللي هم لا الوتر لسه ما اتكلمناش عنه، الوتر ما دخلش في 10 اللي احنا قلناهم، ولكن 2 الايه الفجر اي سنة الفجر القبلية لم يكن يدعها لا في سفر ولا في حضر. مع أن المعلومة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي رواتب السفر غير الفجر والوتر. قد يقول قائل أيهما أفضل، الصلاة صلاة النافلة في السفر أم تركها؟ تفضل. هنا مسألة يجب أن نكون على يقين منها، وهي أن فضل اتباع السنة يعدو ويرضو كثيرا من الأعمال وإن كانت صالحة ليست على السنة. بمعنى إن الثواب المنعقد على اتباع السنة أكبر وأعظم من العمل الكثير على خلاف السنة. كما نقدرش نقول إن اللي يصلي في السفر سنن رواتب ملوش أجر، هو له أجر، لكن الأعظم أجر هو الذي يتركها، مش يتركها تكاسلا أو تهاونا بشأنها، ولكن اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبركة اتباع السنة مقدم على كثرة الأعمال الصالحة جزئيا، لأن كثيرا من الناس يشغلهم الكم عن الكيف ويشغلهم العدد عن الاتباع، والاتباع أولى، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قد يقول قائل سبق أن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم هناك على شروط صحة الصلاة ومسألة التوجه إلى القبلة واستقبال القبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة. يسبح يعني ايه؟ يصلي السنة. ألا يشعر ذلك بأنه كان يصلي النوافل في السفر؟ وكيف الجمع بين قولنا الآن أنه لم يكن يصلي وبين الحديث أنه كان بيسبح أي بيصلي النوافل على الراحلة؟ أيوة، المقصود هنا إن ده يعني زي ما العلماء بيقولون إن ده من باب العموم المخصوص، يعني إنه كان يسبح على الراحلة، كلام شيء عام إنه بيصلي السنن كلها على الراحلة. لكن الأحاديث الثانية قيدت كلمة كان يصلي على الراحلة دي بإيه؟ بسنة الفجر، بالوتر، وأيضا قيام الليل كما سيأتي. أما عامة النوافل ما نقدرش نقول إنه كان بيصلي كل السنن المؤكدة أو غير المؤكدة، ولكن بيصلي الوتر، بيصلي سنة الفجر القبلية، بيصلي قيام الليل، ولم يمنع من ذلك أحدا من أصحابه. إذا هنا قوله كان يسبح على الراحلة المقصود بها إيه؟ سنن معينة وليس مطلق السنن اللي احنا بنتكلم عليها سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة. قال ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رجاء الأخوات اللي واقفين فوق ده مش وقت اليوم يعودوا ما يشغلوناش ويبقونا بالوقوف خلف الزجاج. انا عمل الإزاز مفيش فوق روح عندي ورا الإزاز كأنهم بيه. قال ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يزيد على ركعتين ويقول، يعني في السفر، سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، لا يزيدون في السفر على ركعتين، وطبعا يقصد هنا ركعتين فجر. ملاحظين إن أكثر الصحابة عندما يتحدث عن مسألة شرعية دائما لا يقرنون بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، إذا في الحقيقة يشعر بمكانة أبي بكر وعمر في نفوس أصحاب النبي وفي نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يعني هناك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كنا بنتكلم في مسألة الإصرار بالبسملة قال إيه؟ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم أو كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لما حديث صارت الأشجاع لما جينا نتكلم في مسألة القنوت في الوتر القنوت في الفجر لما سألوا ابنه قال إيه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فكانوا لا يقنطون في الفجر. فهذا يشعر بأن مكانة أبو بكر وعمر كانت عظيمة جدا في نفوس أصحاب النبي حتى والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا موجود. ولذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وأتيت أنا وأبو بكر وعمر إذا فيه خير رد على الشيعة الذين يقدمون عليا رضي الله تعالى عنه على الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون يعني يصلوا أربع ركعات مع بعض إلا أنهم لم يصلوا السنة لكن قد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن سنة الظهر في السفر فقال لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت أصلي سنة يبقى الأولى أن أنا أخلي الفريضة أربعة يعني ربنا يخفف علينا في الفريضة وينزلها من أربعة لاثنين أو يفرضها في الأصل اثنين ويزودها في الحضر ويتركها في السفر اثنين اثنين ويجي يأمرني بإيه بسنة مع أن السنة الأصل اللي هي مكملة للفريضة أو جابرة لما ينقص من الفريضة. قال وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها نصفها فلو شرع له الركعتان أو لا إذا شرع له فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به. قال وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد سنة الفجر أو الوتر على قولين ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. لكن تقدم أن بينا أن مجرد مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ما يدل بمفرده على الوجوب ولكن يدل على تأكيد الاستحباب. أنا بس أقول الاستحباب فقط لأن الاستحباب أي حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم مستحب لكن اللي عملها واظب عليه نقول عليها إيه من آكد المستحبات من آكد المستحبات. فمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر القبلية تجعلها من آكد السنة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر تجعله من آكد السنة. إنما واجب ما ترتقيش إلى الوجوب إلا بإيه إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويرتب عقوبة على تركه يرتب عقوبة على تركه. لكن لو رتب ثوابا على فعلها فقط ده لا يدل على ليه لا يدل على الوجوب ولكن وقف عند الاستحباب فقط. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل لأن ده بداية اليوم صلاة الفجر بتوادعه سنتها القبلية ملحقة ايه دم. فالانسان بيستفتح اليوم بايه بصلاة الفجر وسنة الفجر من صلاة الفجر يبقى ده بداية الايه العمل والوتر خاتمته. وده في الحقيقة يعني يبين مدى الذكاء والفطنة وحرص سلفنا الصالح على العمل بكل الأدلة زي ما اتكلمنا قبل كده لو تفتكرون في مسألة ايهما افضل القيام طول القيام في الصلاة ولا طول السجود قلنا ايه ده افضل من ناحية وده افضل من ناحية. طول القيام افضل من ناحية الذكر اللي فين في القيام وطول السجود افضل من ناحية الوصف اللي عليه الانسان. الانسان هو ساجد اقرب ما يكون من ربه لكن لما بيقول هو ساجد بيقول ايه بيقول ذكر لكن هل الذكر ده يرتقي في المنزلة الى مرتبة القرآن الكريم اللي بيقرأ في القراءة في حال القيام. فيبقى بنقول هنا القيام افضل من ناحية ان احنا بنقرأ فيه او بنشغله بيه القرآن الكريم اللي هو افضل الذكر والسجود افضل من ناحية الهيئة اللي بيكون عليها المسلم بين يدي الله عز وجل. يبقى المسلم يعمل ايه يطول ده يطول ده ويجعل اركان الصلاة سواء. هنا ايضا بنقول ما نقولش سنة الفجر افضل ولا الوتر افضل، ولكن نقول ده لكلاهما سواء، لان ده بداية العمل وده ايه نهاية العمل. والمعهود من شريعة الاسلام ان المرأة اذا احسن في اول العمل وفي خاتمته فالمرجو من الله عز وجل ان يغفر ما بين ذلك من ذنبات. قال: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، هما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. والمشهور عند الناس أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد فقط، لكن الحقيقة الاثنين سورتي إخلاص أو سورة إخلاص، لأنهما يدلان دلالة واضحة على ما يجب على العبيد، ما يجب على العبيد لله عز وجل من إخلاص العبودية. والعبودية بتنقسم إلى، أو زي نقرأ كلام الشيخ الأول وبعد كده نوضحه إن شاء الله. قال: سورة الإخلاص المقصود قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، زي ما بنقول المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. طبعا هنا مش ثلاث أنواع للتوحيد، ولكن هما نوعين اثنين، نوع عملي ونوع قبله علمي. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب نوعان: الأول توحيد في المعرفة والإثبات. يعني إيه؟ تعرف إيه عن ربنا وتثبت له، ده معنى قولنا توحيد في المعرفة والإثبات. تعرف عن الله عز وجل ما سمى به نفسه أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أوصاف الله عز وجل، تعرف أفعال الله عز وجل، وتؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتعرف الكلام ده عن الله، تعرف أسماؤه، تعرف صفاته، تعرف أفعاله، تعرف ما يجب له وما يمتنع عليه، وبعد كده إيه؟ تثبته لله تبارك وتعالى. وطبعا خير ما يدل على ذلك سورة إيه؟ الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وهيأتي كلام ابن القيم فيها إن شاء الله. النوع الثاني توحيد في الطلب والقصد. تطلب من مين؟ ومطلوب منك إيه؟ مطلوب منك أن تتوجه إلى الله عز وجل في كل حركة بل سكنة من سكنات حياتك لواحد فقط هو الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو جت تنظر في الأشياء الأربعة دول هتجد إن مفيش ضرة في حياة الإنسان لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي، طبعا الصلاة خصت بالذكر لأنها رأس العبادات العملية، والنسك وإن قصد منها على المعنى القريب الذبح الا ان المعنى الابعد ان ايه المناسك، مناسك العباده كلها. يبقى هنا دخلت فيها ايضا الايه الصلاه، ودي اللي بيقولوا عليها من باب عطف الخاص على العام، لان الصلاه داخله في المناسك، وبالتالي لكن ربنا خصها بالذكر لانها اهم العبادات الايه العمليه. وبعدين ومحياي كل حياتي، باكل بشرب بنام باتي زوجتي بعمل كل شيء بعمله في الحياه، يبقى برضه لمين؟ بل حتى موتي احتسب موتي على الله عز وجل. يبقى مفيش حاجه في حياه الانسان ولا في تصرفات الانسان اطلاقا يجوز ان تصرف لغير الله تبارك وتعالى. بل قلنا من قبل ان العمل وان كان مباحا فانه يتحول بالنيه الصالحه وقصد وجه الله عز وجل الى قربة يثاب الإنسان عليها وتكون في ميزان حسناته يوم العرض على الله عز وجل. فالقسم الثاني اللي هو الطلب والقصد، يعني لا تقصد إلا الله تبارك وتعالى، سواء بتتكلم سواء بتعمل سواء بتنام بتشرب بتاكل أي شيء تعمله في حياتك أو تتلفظ به، لا تقصد به إلا وجه الله تبارك وتعالى. وده اللي عبرت عنه إيه؟ سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد العبادة معناها الطاعة، يعني لا أطيع غير الله تبارك وتعالى. وده النقاء بتاع شريعة الإسلام أو عقيدة الإسلام، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ما لكش وجهة إلا هو واحد فقط وهو الله تبارك وتعالى. والحقيقة لو نظرنا في صور القرآن، لا بلاش صور القرآن كده، كل صورة من صور القرآن هنجد هذا المعنى واضحا جدا في كل صورة من صور القرآن. فالتوحيد من أوله، من أول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لحد ما تقول من الجنة والناس، كله في التوحيد وحقوقه ومكملاته. لو قلنا نبذة مختصرة كده عن مضمون القرآن الكريم، القرآن الكريم إما خبر عن الله عز وجل أو أسماء أو صفاته أو أفعاله، وده اللي بنقول عليه التوحيد، هو توحيد المعرفة والإثبات أو العلم الخبري، نعرف عن ربنا إيه أسماؤه صفاته أفعاله، إيه اللي يجوز لله عز وجل وإيه اللي لا يجوز وهكذا. وده التوحيد الإيه العلم الخبري. وإما وإما دعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وده توحيد الايه الطلبي الإرادي. نوع التوحيد موجودين ولا لا؟ وده الأصول في القرآن الكريم، خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، يبقى ده النوع الأول من التوحيد. النوع الثاني أمر أو دعوة إلى عبادة أنه يضطجع بعد ركعتين الفجر حتى يأتيه المؤذن يؤذنه في إقامة صلاة الفجر، وهي سنة كذلك إلا أنها تؤدى في البيت على المشهور. وننتقل بعد ذلك إلى فصل في بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد اختلف السلف والخلف في أنه أي قيام الليل هل كان فرضا عليه صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب لأن النافلة ليست بواجبة. قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة أو أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والأمر يفيد الوجوب. ولم يجد ما يمسكه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله تعالى: نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، إلى آخر ما قاله رحمه الله. والحاصل في هذه المسألة أن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لا يدل على وجود قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ من المنزلة في تمام عبادته وحسن عبادته ما يزداد بعمله ثوابا وقربا من الله عز وجل بخلاف غيره من البشر الذين يحتاجون الى التطوعات لاستكمال النقص الوارد على عبادتهم وجبر ما يقع فيها من خلل. ولذلك كان كثير من السلف يخصون اسم النافلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن ناصر رحمه الله تعالى في كتابه قيام الليل: حدثنا عبد الله، حدثنا عمرو عن سعيد وقبيصة عن سفيان عن ابي عثمان المهدي عن الحسن في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لا تكون نافلة الليل الا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. وذكر سليم بن حيان عن ابي امامة قال: اذا وضعت الظهور مواضعه كنت مغفورا لك، فان كنت تصلي كانت لك فضيلة واجرا. فقال رجل: يا ابا امامة، ارأيت ان قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، انما النافلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا تكون له فضيلة واجرا؟ كأنهم اشاروا بهذه اللفظة وتخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ايه نافلة لك؟ اي لانها في حق النبي صلى الله عليه وسلم زيادة ورفعة وقرب من الله تبارك وتعالى وعلو منزلة. اما في غير النبي صلى الله عليه وسلم فكل التطوعات التي ينشئها الانسان ويزيد عن المفروض عليه بها انما هي لجبر الخلل الذي يقع في عبادته. فان كانت عبادته تامة فلتكفير كثير السيئات التي قل من يسلم منها. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود ان النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وانما تركه كالمستحب والمندوب، وانما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب. فلا يكون قوله تعالى نافلة لك، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة ان شاء الله تعالى عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احب ان الفت النظر هنا الى ان اكثر العلماء على وجوب قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لقوله تعالى نافلة لك، وانما للامر الوحيد فتهجد به، وقوله: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه واله وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، كما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار 12 ركعة. اصل الحديث عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: يا عبد الله، يا عبد الله بن قيس، لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدعه، وكان إذا أصابه وجع أو مرض صلى قاعدا. وهذه رواية أخرى أدخلهما ابن القيم رحمه الله تعالى في بعضهما: وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. لا، نص الحديث: وكان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. قال ابن القيم فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول في هذا دليل على ان الوتر لا يقضى لفوات محله. وقت الوتر متى يكون؟ من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. الى طلوع الفجر هل الى صلاة الفجر؟ والفارق بينهما فارق ما بين الاذان الى اقامة الصلاة. فمن العلماء من قال ينتهي وقت الوتر باذان الفجر الذي يقول عليه طلوع الفجر. ومنهم من قال بل يمتد الى صلاة الفجر. بل كان منهم من يؤثر صلاة الوتر على ركعتي الفجر هي سنة الفجر الفرضية ويزعم ان ركعتي الفجر ما زال وقتهما باقيا. يعني لو ما صليت ركعتين الفجر هل صلاة الفجر يمكن يصليهم بعد الايه الفجر؟ اما الوتر فبينتهي بصلاة الفجر. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها الى طلوع الفجر وفي بعضها الى صلاة الفجر. فمنهم من تمسك بظاهر قوله الى طلوع الفجر ومنهم من تمسك بظاهر قوله الى صلاة الفجر. والظاهر والله تعالى اعلم ان اللفظ محتمل لهذا وذاك. وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بل أكثر الصحابة يدل على أنهم كانوا يرون صلاة الوتر إلى صلاة الفجر. بل كان بعض أئمتهم يؤخر صلاة الفجر حتى يوتر ويسأل عن ذلك فيقول كنت أوتر، كما ذكر ذلك ابن ناصر في كتابه الوتر. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا فاته ورده من الليل أي عدد الركعات التي كان يصليها صلاها بعد الفجر 12 ركعة. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاته ورده من الليل فقضاه ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قضاه أو فعله إلى الليل. طيب كيف كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم ورده؟ 11 ركعة ولا 12 ركعة؟ 12 الرواية المسلمين تقول إيه؟ 12 ركعة. طيب لو كان يجوز قضاء الوتر فصلى الله عليه وسلم كم ركعة؟ على ما جرت به عادته 3 ركعات مع 8 ركعات الأخرى يبقى 12 ركعة. فكيف سماها 12؟ يبقى صلاة الليل تبدأ عن صلاة النهار هي 11، يبقى صلاة النهار إيه؟ فيها شفع اللي هو 12. طبعا يعلل ذلك بأن صلاة الوتر محلها الليل أما صلاة النهار فأصلها الشفع أي مثنى مثنى. قال فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها أي الصلوات التي تخرج بخروج وقتها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضى الليل وصلي الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه يرحمه الله. وقد روى أبو داود وسماد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. وظهر هذه الرواية يفيد استحباب قضاء الوتر بعد الإصباح. لكن ابن القيم رحمه الله هنا أعلى الحديث ببعض العلم، والظاهر أن الحديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما في هذا الحديث بعدما صححه قال: وهذا ما ينافي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: أوصروا قبل أن تصبحوا، لأن هذا خاص بما نوم أو منعه الوجع عن صلاة الوتر، أما من تركه عامدا فهذا لا يقضي الوتر نهارا. يعني حمل المسألة على العذر، إذا ترك الوتر العذر يبقى يقضيه في أي وقت، إذا إيه تذكره إنسان نسيا أو إذا زال العذر عنه في النوم أو المرض أو نحو ذلك. وهذا في الحقيقة ما قلته في اللقاء الماضي من كل النوافل، ان الاصل في مشروعية قضاء النوافل ان يكون التارك لها تاركا اياها بعذر، اما يتركها مختارا ثم يقول بعد ذلك اصلها في اي وقت شيء فهذا لا اظن ان يقبل قضاؤه لها، انما لو تشاغل من السنة التي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها كان بسبب انشغاله في الاصلاح بين المسلمين، فالظاهر ان السنة لا تقضى الا لمن فاتته بعذر وهكذا الوتر. نفس المسألة هنا الان، كم يقضى هكذا الوتر؟ يقضى على الصفة المشروعة له ام يقضى شفع؟ الذي اميل اليه من خلال الحديث الاول انه يقضى شفعا لا وترا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الوتر مختارا وانما كان يتركه معذورا، بدليل قولها: وكان اذا غلبه نوم او وجع. يبقى فيه هنا عذر ولا ما فيه؟ ومع وجود العذر كان يقضيه كم ركعه؟ سبع نصوص، بغض النظر عن حدث المتحدث انه كان يقضيه ايه؟ شفعا لا وترا. وقلنا العلة في قضاء النوافل مع انها ليست بواجبة ان يستمر المرء طرف النافلة فيفرط فيها ويعتاد التفريط فيها فيفرط بعد ذلك في الواجب، لان السنن والمستحبات تعتبر كحكم للواجبات، فمن فرط في السنة اليوم اوشك ان يفرط في الواجب غدا. قال: وكان قيامه صلى الله عليه وآله وسلم بالليل 11 ركعة أو 13. كما قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنها أو عن أم المؤمنين عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وفي الصحيحين عنها ايضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرهن. مرادها رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات 2-2-2-2 ثم يكتب بخمس ركعات متصلة لا يجلس للتشهد إلا في آخرها. قال: والصحيح عن عائشة الأول، الحقيقة كلاهما صحيح لأن ده في الصحيحين الثاني في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وذكره البخاري معلقا. قال: والركعتان فوق 11 هما ركعة الفجر، جاء ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة لركعتي الفجر. وقال البخاري في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. فهذا ايضا يفيد انه عائشة رضي الله تعالى عنها اضطربت في حفظ او في عجز 13 ركعة. هذه ركعه الفجر كانت سنة من 13 ولا كانت خارجة عن الايه؟ 13. فمرة ذكرتهم ومرة خرجت. اذا طبعا فعل اي انسان هل يرد عليه مثل هذا الاضطراب؟ فالله تبارك وتعالى اعلم ان هذا من خلال التنوع، فربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعه وربما صلى 13 ركعه. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يفتتح الصلاه بركعتين خفيفتين، فربما هما الركعتان الزائدتان عن الاحدى عشره، وبذلك يختلف القول بين حديث ابن عباس وحديث عائشه في روايه وحديثنا في الروايه الاخرى. يقول يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 8 ركعات لا تسأل عن المسلمين ورسولهم، ثم يكتب أمة بثلاث وأمة بخمس، كما سيأتي بيان وجهه صلى الله عليه وآله وسلم في المسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى: سألت ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقال 13 ركعة، منها 8 ويوجد بثلاث وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي الصحيحين عن قريب عنه في قصة نبيه عند قالته ميمونة بنت حارث أنه صلى 13 ركعة ثم لا يحل له، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين وفي نفس فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني 10 ركعتين إلى 13 في الأسر. ثم ارتفع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح. قال ابن القيم: فقد حصل الاتفاق على 11 ركعه واختلف في الركعتين الاخيرتين، هل هما ركعه الفجر او هما غيرهما؟ فاذا اضاف ذلك الى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبه التي كان يحافظ عليها، جاء مشروع ورده الراتب في الليل والنهار 40 ركعه. الفرق معروف 17 ركعه